وهذا سؤال ثاني بخصوص الإيجار المنتهي بالتمليك، هل هو جائز أم حرام؟ أقول الذي يترجح عندي أنه حرام، لأنه بيعتين في بيعة، لأنه بيعتين في بيعة، في بيع وإجارة. نعم، فلا تشتري بهذا النحو أو بهذه الصورة التأجير الذي يسمونه البيع بدون كفيل، يعني يأتون بالإعلانات المغرية ليوقعوك في المحرم، تروح المدرسة، تروح العمل، تروح الإدارة، تداوم وأنت متأخر عن القسط، تأتي للسيارة ما فيه إلا الرصيف قد سحبوها، أين التملك؟ لا تملك، صح ولا لا؟ أليس كذلك معشر الإخوان؟ هذا هو حال التأجير بالتمليك، تتأخر عن القسط، تذهب بها للدوام، تذهب راكبا، ترجع ماشيا، قد سحبت السيارة، ليس لك في الحقيقة عليها ملك، فهو بيع وإجارة، هذا غير صحيح. ومن أول يوم ظهرت فيه هذه المعاملة ما شككت فيها، ولله الحمد جاء بعد ذلك فتوى هيئة كبار العلماء وهي موجودة ومعروفة، فمن أراد أن يراجعها في اللجنة الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة، فليرجع إليها. هذا الكلام لا يصلح، هذا البيع لا يصلح، عليك أن تشتري الشراء الصحيح بالكفيل أو براتبك الذي تودعه عند هذا المصرف وتشتري بواسطته، تتملك السيارة، إذا تأخرت عن القسط أخذوه من راتبك، وبهذا تكون السيارة مملوكة ملكا صحيحا. أما بيع وإجارة هذا غير صحيح، والبيع فاسد.